الحمد لله. الاعتبار الأول المسجد الأبعد، لحديث أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، لأن الخطوات ستكون أكثر وفيها حسنات ومسح سيئات ورفع درجات. الثاني الأكثر جماعة، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الثالث الأقدم، هذا عبد الله فيه أكثر. لكن لو قال أنا إذا ما صليت مسجد بجانب بيتي إما أن يتهموني أو يستوحشوا مني، نقول لا بأس صلي فيه،